السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته السادسة 38,439,000، وهو منظومة التفسير للعلامة عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله، المتوفى سنة 76,900. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله النوع العاشر. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة الزمزمي رحمه الله تعالى في منظومته في التفسير النوع العاشر أسباب النزول، وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا ما فيه يروى عن صحابي الرفع، وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل وصحتي أشيا كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع العاشر من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال النوع العاشر أسباب النزول، وهو النوع العاشر من الأنواع 55 الحاصرة هذا العلم عنده، وبين فيها 4 مسائل. المسألة الأولى إفراد أسباب النزول بالتصنيف، إفراد أسباب النزول بالتصنيف. والمسألة الثانية الإعلام بأن طريق معرفتها هو النقل المحض، الإعلام بأن طريق معرفتها هو النقل المحض. والمسألة الثالثة أقسام المرويات في أسباب النزول، أقسام المرويات في أسباب النزول. والمسألة الرابعة عد بعض ما صح سبب نزوله من القرآن، عد بعض ما صح سبب نزوله من القرآن، ولم يذكر حد أسباب النزول مع الحاجة إليه، وهذا مفقود في كلام أكثر المتقدمين المصنفين في علوم القرآن، فلم يذكره الزركشي في البرهان ولا البرقيني في مواقع العلوم ولا السيوطي في الإتقان، وشرع المتأخرون في تلمس عبارة تؤدي إلى ما يعبر عن معناه فأتوا بما فيه طول كالمذكور في كتاب مناهل العرفان للزرقاني أو غيره. ومن ذخائر كتاب التيسير للكافيجي وهو من شيوخ السيوطي أنه ذكر هذا، فإنه قال هو الذي نزل به القرآن، هو الذي نزل به القرآن، انتهى كلامه، أي هو أمر نزل بسببه قرآن، هو أمر نزل بسببه قرآن. فالباء في قوله به أي بسببه، فهي للسببية. وألخص من هذا وأخلص أن يقال هو ما أنزل شيء من القرآن لأجله، هو ما أنزل شيء من القرآن لأجله. وقولنا شيء يشمل الآية والآيتين والسورة، فقد يكون النازل آية أو آيتين أو أكثر عددا من الآية، وقد يكون النازل سورة تامة. وقولنا لأجله أي لوقوع أمر نزل القرآن بعده، لوقوع أمر نزل القرآن بعده. وهذا المعنى للسبب يراد به معنى خاص، وهو كونه متعلقا بحادثة. وأهمل المتكلمون في هذا النوع أسباب نزول القرآن العامة، فإن أسباب النزول نوعان، أحدهما أسباب خاصة وهي المذكورة عند المصنف وغيره، أسباب خاصة وهي المذكورة عند المصنف وغيره، والآخر أسباب عامة وهي وغير هداية الخلق، وهي المقاصد التي أنزل لأجلها القرآن، وهي المقاصد التي أنزل لأجلها القرآن. فإن هذه تسمى أسبابا، فإن هذه تسمى أسبابا، وقد يجيء في الآيات اقترانها بلام التعليل، وقد يجيء في القرآن اقترانها بلام التعليل، كقوله تعالى ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. وهذا النوع من الأسباب هو بالمحل الأعلى، وهذا النوع من الأسباب هو بالمحل الأعلى، إذ يبين فيه المقاصد والغايات التي لأجلها أنزل القرآن كله، ثم يكون في ضمنها هذه الأسباب الخاصة، ثم يكون في ضمنها هذه الأسباب الخاصة. فالأسباب الخاصة التي صنف فيها المصنفون ترجع أصلا إلى الأسباب العامة، ترجع أصلا إلى الأسباب العامة. وهذا النوع من أسباب النزول هو مقاصد القرآن الجامعة، هو مقاصد القرآن الجامعة. فإن مقاصد القرآن نوعان، أحدهما مقاصد عامة، مقاصد عامة هي التي ذكرناها، والآخر مقاصد خاصة وهي المتعلقة بسوره واحدة واحدة، وهي المتعلقة بسوره واحدة واحدة، مما يسمى هدايات السور، مما يسمى هدايات السور أو موضوعات السور، أو موضوعات السور أو غايات السور، أو غايات السور. وأما المسائل الأربع التي ذكرها مما سبق عده، فأما المسألة الأولى وهي إفراد أسباب النزول بالتصنيف، فقد أشار إليها بقوله وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا، فيه فيمم نحوها استفسارا، أي أن هذا النوع من أنواع علوم التفسير والقرآن صنفت فيه مصنفات كثيرة، أقدمها كتاب أسباب النزول للحافظ علي بن المديني، وأشهرها كتاب الواحدي، وأشهرها كتاب الواحدي، ومن أحسنها كتاب العجاب لابن حجر العسقلاني. وقد أشار السيوطي في إتمام الدراية إلى أنه ترك أكثره في مسودته، إلى أنه ترك أكثره في مسودته، فلم يتم له تبييضه، وكتابه مطبوع في مجلدين، فيعلم أن كثيرا مما فيه لم يتم لمصنفه تحريره. ثم جمع السيوطي كتابا في هذا فأوعب، اسمه لباب النقول، ومن ألطف المصنفات فيه وأقربها مأخذا وأنفعها لعموم الخلق كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. والمسألة الثانية الإعلام بأن طريق معرفة أسباب النزول هو النقل المحض، الإعلام بأن طريق معرفة أسباب النزول هو النقل المحض، وإليه أشار بقوله فيمم نحوها استفسارا، فيمم نحوها استفسارا، أي إذا أردت معرفة سبب نزول آية أو سورة فالتمسه من الكتب المصنفة فيه، فلا طريق إلى معرفة أسباب النزول إلا بالنقل. قال الكافيجي في التيسير أجمعوا على أن التكلم فيه لا يجوز بدون السماع والمشاهدة، أجمعوا على أن التكلم فيه لا يجوز بدون السماع والمشاهدة، انتهى كلامه، أي لا يصح تناول أسباب النزول الخاصة بالنظر والاستنباط، أي لا يصح تطلب أسباب النزول الخاصة بالنظر والاستنباط، فسبيل معرفتها وجود النقل في المرويات، فسبيل معرفتها وجود النقل في المرويات. وأما المسألة الثالثة وهي أقسام المرويات في أسباب النزول فأشار إليها بقوله ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل، أو تابعي فمرسل، ففيه أن المرويات المتعلقة بأسباب النزول ثلاثة أنواع، أولها ما يروى عن الصحابي، والثاني ما يكون بغير سند، والثالث ما يروى عن التابعي. وعبارة مواقع النجوم، مواقع العلوم، وهو أصل هذا النظم، وعبارة البلقيني في مواقع العلوم وهو أصل أصل هذا النظم كما تقدم، أنه قال: وما كان عن صحابي بغير إسناده فهو منقطع، وما كان عن صحابي بغير إسناده فهو منقطع. فأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، فأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل، وما كان بغير سند فلا يقبل. انتهى كلامه. وعبارة السيوطي في النقاية قريبة منها، وعبارة السيوطي في النقاية قريبة منها، وزاد: فإن كان بلا سند رد، وزاد: فإن كان بلا سند رد. ثم قال السيوطي في إتمام الدراية: كذا قال البلقيني فتبعنا. كذا إتمام الدراية له شرح إيش؟ النقاية. قال: كذا قال البلقيني فتبعنا، ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابع، ولا أدري لما فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابع. فقال في الأول منقطع، وفي الثاني رد، وفي الثاني رد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد، مع أن الحكم فيهما الانقطاع والرد. انتهى كلامه. وهذا الذي أبداه السيوطي يعترض عليه بأن آخر كلام البلقيني عام، وهذا الذي أبداه السيوطي يعترض عليه بأن آخر كلام السيوطي آخر كلام البلقيني عام، فإنه قال: وما كان بغير سند فلا يقبل، وما كان بغير سند فلا يقبل. فيجوز أنه أراد بهذا الحكم على ما روي عن الصحابي وما روي عن التابعي إذا لم يكن له سند، فيجوز أن يكون أراد بهذا الحكم على ما روي عن الصحابي وعن التابعي إذا كان بغير سند. وبيان عبارة البلقيني أنه جعل المرويات أنواعا، أنه جعل المرويات أنواعا. فالنوع الأول: ما كان عن صحابي، ما كان عن صحابي بإسناد، بإسناد فهو مرفوع، فهو مرفوع. والنوع الثاني: ما كان عن صحابي بغير إسناد، ما كان عن صحابي بغير إسناد فهو منقطع، فهو منقطع. والنوع الثالث: ما كان عن تابعي بإسناد، ما كان عن تابعي بإسناد فهو مرسل. والنوع الرابع: ما كان بغير سند فإنه لا يقبل، ما كان بغير سند فإنه لا يقبل. وهذا النوع يجوز أن يكون متعلقا بالتابع لأنه أقرب مذكور، ويجوز أن يكون حكما على كل ما ليس بإسناد سواء كان عن صحابي أو عن تابعي، ويجوز أن يكون حكما على كل ما كان بغير إسناد سواء كان عن صحابي أو تابعي. وتقريب المذكور هنا أن المرويات في أسباب النزول نوعان، أن المرويات في أسباب النزول نوعان، أحدهما ما كان عن الصحابي، والآخر ما كان عن التابع، والآخر ما كان عن التابع. أما ما لا إسناد له فلا يعد مرويا، أما ما لا إسناد له فلا يعد مرويا، وإنما يدخل في أصل النقل، وإنما يدخل في أصل النقل. وما لا إسناد له فحكمه إيش؟ ما الجواب؟ الرد. وما لا إسناد له فحكمه الرد، لأن عمدة المنقولات هو الإسناد، لأن عمدة المنقولات هو الإسناد. فبقي النظر في المرويات عن الصحابة والتابعين، فبقي النظر في المرويات عن الصحابة والتابعين مما جاءت مسندة عنهم، مما جاءت مسندة عنهم. فما صح عن الصحابي فهو صحيح، وما صح إسناده عن التابعي فهو ضعيف. ليش؟ أحسنت، لأنه مرسل. وما صح إسناده عن التابعي فهو ضعيف لأنه مرسل، فحكاية التابعي سبب نزول يجب كما تقدم في كلام الكافيجي أن يكون مستندها هو السماع والمشاهدة، وقد تخلف وجودها بسبب الإرسال. فمرويات التابعين في أسباب النزول وإن صحت أسانيدها إليهم فهي ضعيفة، لأنها من جملة المراسيل، والمراسيل ما حكمها؟ ضعيفة. لكن باب التفسير ومنه علوم القرآن مما يتسامح فيه في المنقولات، لكن باب التفسير ومنه علوم القرآن مما يتسامح فيه في المنقولات. فالمراسيل تكون عمدة في التفسير، فالمراسيل تكون عمدة في التفسير. ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمته، وابن الصلاح في النكت على ابن الصلاح، ذكره ابن تيمية في مقدمة التفسير، وابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وذلك بشرطين، وذلك بشرطين. أحدهما تعدد تلك المراسيل، تعدد تلك المراسيل بأن تكون عن اثنين فأكثر، بأن تكون عن اثنين فأكثر. والآخر أن تختلف مخارجها، أن تختلف مخارجها بأن يكون أحدها عن تابعي مكي والثاني عن تابعي عراقي والثالث عن تابعي شامي، فاختلاف بلدانهم يدل على اختلاف أصل مروياتهم، يدل على اختلاف أصل مروياتهم، وأن هذا أخذه من طريق غير طريق الآخر، وأن هذا أخذه من طريق غير طريق الآخر. وقد يوجد في كتب التفسير مرسل واحد ثم يتتابع أهل العلم على الاعتداد به، وقد يكون في كتب التفسير مرسل واحد في بعض المواضع فيتتابع أهل التفسير على الاعتداد به، فيكون حينئذ عمدة من جهة إيش؟ يعني تلقيه بالقبول، من جهة تلقيه بالقبول. ومنزلة المراسيل بل المرويات في التفسير باب فيه شفوف نظر، أخطأ فيه جماعة من المتأخرين فصاروا يعاملون مرويات التفسير كمرويات الأحاديث في الحلال والحرام، وهذا خطأ، لأن علم التفسير من باب النقل العام المستفيض في الأمة، لأن باب التفسير من باب العلم العام المستفيض في الأمة الذي لا يحتاج فيه إلى نقل عن خاص، الذي لا يحتاج فيه عن نقل خاص، فهو في هذا كالمغازي، فهو في هذا كالمغازي. فإن معاني القرآن الكريم وأخبار مغازي النبي صلى الله عليه وسلم يستفيض ذكرها بين الناس، فتكون من العلم الشائع الذي لا يحتاج فيه إلى نقل خاص. فأنت لو تطلبت إسنادا يرويه فلان عن فلان عن فلان أن بدرا كانت في السنة الثانية فلا تكاد تجد هذا، لأن شهرة هذا واستفاضته أغنت عن نقل خاص فيه. إذا علم هذا الذي سبق بقي من القول ما يتعلق بالمروي عن الصحابي، بالمروي عن الصحابي سواء صح إسناده أم لم يصح، هل يعد من المرفوع أم لا، هل يعد من المرفوع أم لا. فإن المصنف تبعا للسيوطي وهو تابع البلقيني جعلوه مرفوعا، إذ قال الناظم ما فيه يروى عن صحابي رفع، أي ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الخبر عن أسباب النزول فإنه من المرفوع، أي مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون إضافته هنا باعتبار الحكم، فهو مرفوع إيش؟ حكما، فهو مرفوع حكما. وأهل العلم متنازعون فيما يجيء عن الصحابي في باب التفسير إذا لم يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون مرفوعا لتعلقه بمعاني القرآن وهو وحي لا يخبر عنه باجتهاد أم لا يكون مرفوعا؟ فذهب أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إلى أنه مرفوع، فجميع ما جاء عن الصحابة عنده في التفسير ومنه أسباب النزول يكون مرفوعا، وانتصر لهذا ابن القيم في إعلام الموقعين، وانتصر لهذا ابن القيم في إعلام الموقعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نقلا للمعاني والمباني، فهم تلقوا قراءتهم وتلقوا تفسيره، فيكون ما أخبروا به راجعا إلى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع قوة هذا القول فالجمهور على خلافه، ومع قوة هذا القول فالجمهور على خلافه، لأن الأصل هو الاحتياط فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل هو الاحتياط فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ذكره الحاكم في المستدرك وابن القيم في إعلام الموقعين قرينة قوية، لكن ينازعها أصل الاحتياط فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار. ومن التفسير شيء ذهب الجمهور إلى أنه يكون مرفوعا، ومن التفسير شيء ذهب الجمهور إلى أنه يكون مرفوعا، وهو أسباب النزول، وهو أسباب النزول. فذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث إلى أنها تكون مرفوعة، فذهب الحاكم في معرفة علوم الحديث إلى أنها تكون مرفوعة، وتبعه المصنفون في علوم الحديث، وتبعه المصنفون في علوم الحديث كابن الصلاح والسخاوي والسيوطي رحمهم الله. وأشار إلى ذلك العراقي في ألفيته فقال إيش؟ لا لا أخص من هذا. أحسنت. وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي أن القول بأن تفسير الصحابي يكون مرفوعا محله أسباب النزول، محله أسباب النزول. ويبين مما تقدم أن الحاكم له مذهبان في هذه المسألة، أحدهما مذهب خاص هو الذي ذكره في معرفة علوم الحديث من أن الرفع يختص بأسباب النزول، والآخر مذهب عام وهو الذي ذكره في المستدرك من أن الرفع يعم جميع المروي عن الصحابي في التفسير. والمذهب الثاني هو والمذهب الأول هو المقدم من قوليه، المذهب الأول وهو الخاص هو المقدم من قوليه. وخبر الصحابة رضي الله عنهم عن أسباب النزول له ثلاثة ألفاظ، وخبر الصحابة رضي الله عنهم عن أسباب النزول له ثلاثة ألفاظ، أحدها قولهم سبب نزول كذا وكذا هو كيت وكيت، سبب نزول كذا وكذا، ويذكرون آية أو سورة هو كيت وكيت، ويذكرون قصة أو حكاية. وثانيها قولهم كان كذا وكذا، ويذكرون حكاية، كان كذا وكذا ويذكرون حكاية، فنزل قوله تعالى ويذكرون آية أو سورة، ويذكرون آية أو سورة. وثالثها قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا، نزلت فيها هذه الآية في كذا وكذا. وهذه الألفاظ الثلاثة بينها فرق، وهذه الألفاظ الثلاثة بينها فرق. فالأول من باب الصريح، فالأول من باب الصريح، فهو نص، فهو نص. والثاني من باب الظاهر، والثاني من باب الظاهر. والثالث من باب المجمل، والثالث من باب المجمل. وقد ذكر هذه الأنواع الثلاثة ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، وقد ذكر هذه الأنواع الثلاثة ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير. فأما النوع الأول والثاني فهما مرفوعان، فأما النوع الأول والثاني فهما مرفوعان بلا خلاف، بلا خلاف عند من يحكم برفع أسباب النزول، عند من يحكم برفع أسباب النزول. وأما الثالث فجرى فيه الخلاف، فجرى فيه الخلاف. فطريقة البخاري ومسلم إدخاله في المرفوع، فطريقة البخاري ومسلم إدخاله في المرفوع. وأما طريقة المصنفين في المسانيد كأحمد وغيره فلا يدخلونه، وأما طريقة المصنفين في المسانيد كأحمد وغيره فلا يدخلونه. وزعم الزركشي في البرهان أن مسلما على خلاف طريقة البخاري، وزعم الزركشي في البرهان أن مسلما على خلاف طريقة البخاري، وهذا فيه نظر بين، فإن مسلما ختم كتابه بكتاب التفسير وهو من أقصر كتب الصحيح، وأورد فيه مرويات من هذا الجنس، وأورد فيه مرويات من هذا الجنس، وكذلك يوجد مثلها في مواضع أخرى من صحيح، وكذلك يوجد مثلها في مواضع أخرى من صحيح، فهو يدخله في المرفوع كالبخاري، فهو يدخله في المرفوع كالبخاري. وأما أحمد ومن معه من أهل المسانيد فلا يدخلونه فيها ولا يعدونه مرفوعا، وهذا باعتبار تصرف الإمام أحمد في التصنيف. وأما في التأصيل فيوجد في مواضع من كلامه الحكم برفعه، وأما من جهة التأصيل فيوجد في مواضع من كلامه الحكم برفعه. والأظهر والله أعلم أنه يفتقر إلى قرينة، أنه يفتقر إلى قرينة لإجماله، فإذا وجدت القرينة حكم برفعه، فإذا وجدت القرينة حكم برفعه، وإذا لم توجد لم يحكم برفعه، وإذا لم توجد لم يحكم برفعه. وهذا يدل عليه تصرف الإمام أحمد تصنيفا وتأصيلا، وهذا يدل عليه مذهب الإمام أحمد تأصيلا وتصنيفا، والله أعلم. وقد أشرت إلى المسألة في إحمرار ألفية العراقي بعد قوله وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، بقول مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، مصرحا أو ظاهرا أو مجملا، وفي الأخير الاختلاف نقلا، وفي الأخير الاختلاف نقلا. وأما المسألة الرابعة، نعم، وهي عد بعض ما صح سنده من أسباب النزول، فإليه أشار بقوله وصحت أشياك ما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة، فذكر مما صح سبب نزوله من القرآن أربعة مواضع. أولها آيات الإفك في سورة النور، فإنه ثبتت فيها قصة عائشة الطويلة في الصحيحين. وثانيها آية السعي في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل الإسلام يهلون لمناة الطاغية، يهلون لمناة الطاغية ويتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ويتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. فنزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وثالثها آية الحجاب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ورابعها الصلاة خلف مقام إبراهيم، الصلاة خلف مقام إبراهيم. وجاء في هذين ما في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. فنزل قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، إن نساءك يكلمهن البر والفاجر، إن نساءك يكلمهن البر والفاجر، فمرهن أن يحتجب. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب الحديث. فهذه المواضع الأربعة من القرآن صحت فيها هذه الأحاديث أن المذكور فيها كان سببا لنزولها. وممن أفرد الصحيح في أسباب النزول، وهو أول المصنفين في ذلك، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، كتابه كتاب لطيف جامع، ثم صنف بعده غير واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الحادي عشر أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الحادي عشر من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال: النوع الحادي عشر أول ما نزل، وهو النوع الحادي عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عنده. وبين فيها مسألتين، فالمسألة الأولى معرفة أول ما نزل من القرآن، معرفة أول ما نزل من القرآن. والمسألة الثانية معرفة أول ما نزل منه في المدينة النبوية، معرفة أول ما نزل منه في المدينة النبوية. والفرق بينهما أن الأولية في المسألة الأولى مطلقة، أن الأولية في المسألة الأولى مطلقة، ففيها بيان أول النازل من القرآن مطلقا، ففيها بيان أول النازل من القرآن مطلقا. وأما الأولية في المسألة الثانية فمقيدة، وأما الأولية في المسألة الثانية فمقيدة، أي باعتبار أول ما نزل في المدينة، أي باعتبار أول ما نزل في المدينة. والحامل على بيان هذه الأولية المقيدة ما هو؟ لماذا ذكر الأولية النازلة في المدينة؟ إيش؟ نعم، باعتبار كونها صارت دار الهجرة، باعتبار كونها صارت دار الهجرة. فالمراد بيان أول ما نزل بعد الهجرة، فالمراد بيان أول ما نزل بعد الهجرة. ولم يذكر المصنف حد أول ما نزل، وكأنه لوضوحه كما تقدم في نظير. ولم يذكر المصنف حد أول ما نزل، وكأنه تركه لوضوحه كما تقدم في نظيره. فالمراد بأول ما نزل من القرآن أي أول ما أوحي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أول ما أوحي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الأولى وهي معرفة أول ما نزل من القرآن، فأشار إليها بقوله اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، فذكر أن أول النازل هو صدر سورة العلق، هو صدر سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو قول الأكثر، وهو قول الأكثر، ذكره البلقيني في مواقع العلوم، والزركشي في البرهان، والسيوطي في الإتقان. وأقدم من ينقل عنه الجزم بهذه الأولية هي عائشة رضي الله عنها، هي عائشة رضي الله عنها. وقيل إن أول النازل هو سورة المدثر، وقيل إن أول النازل هو سورة المدثر، وبعدها نزلت سورة العلق، وبعدها نزلت سورة العلق. فقول المصنف والعكس قوم يكثروا، أي أن جماعة من أهل العلم قالوا أوله المدثر ثم سورة اقرأ، عكس القول الأول بأن الأول مما نزل هو صدر سورة العلق ثم سورة المدثر. وأقدم من تنقل عنه هذه الأولية هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ويعلم بهذا أن الخلاف قديم، فعائشة رضي الله عنها تجعل أول ما نزل إيش؟ سورة العلق، وجابر رضي الله عنه يجعل أول ما نزل سورة المدثر. ولا ريب أن الأدلة تبين أولية نزول سورة العلق، لكن يمكن أن تصح الأولية التي ذكرها جابر باعتبار معنى خاص، أن تذكر الأولية التي قصدها جابر باعتبار معنى خاص وهو ايش؟ رسولا. باعتباري كامل السورة. أحسن. باعتبار فتور الوحي أي انقطاعه، باعتبار فتور الوحي أي انقطاعه، فتكون سورة العلق قد نزلت أولا ثم فتر الوحي أي انقطع، ثم نزلت بعده سورة المدثر، ثم نزلت بعده سورة المدثر. ويمكن القول أيضا بأن الأولية المذكورة في سورة المدثر باعتبار كونها تامة كاملة، باعتبار كونها تامة كاملة، فالذي نزل من سورة العلق هو صدرها لا تمامها، فالذي نزل من سورة العلق هو صدرها لا تمامها، لأن آخرها تأخر نزوله في قصة أبي جهل، في قصة أبي جهل المشهورة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء في القصة المعروفة. وأما المسألة الثانية وهي معرفة أول ما نزل منه في المدينة، فأشار إليه بقوله أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، ودار الهجرة هي المدينة النبوية، ودار الهجرة هي المدينة النبوية. وعبارة السيوط في النقاية، وعبارة السيوط في النقاية وبالمدينة ويل للمطففين، وقيل البقرة، وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البقرة. فأهل العلم مختلفون في أول النازل في المدينة على قولين أيضا، أحدهما أن أوله هو سورة المطففين، وهو قول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو قول علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. والآخر أن أوله هو سورة البقرة، هو سورة البقرة. وروي هذا عن ابن عباس ومولاه عكرمة، وروي هذا عن ابن عباس ومولاه عكرمة. وقد نقل ابن حجر في فتح الباري الاتفاق على أن أول النازل في المدينة هو سورة المطففين، وقد نقل ابن حجر في فتح الباري الاتفاق على أن أول النازل في المدينة هو سورة المطففين، فيكون ما روي خلاف هذا شيئا قديما ثم اندثر، فيكون ما روي خلاف هذا شيء قديم ثم اندثر. وانعقد الإجماع على أن أول النازل في المدينة هو سورة المطففين. وعند ابن ماجه في إسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهلها أخبث الناس كيدا، فنزلت ويل للمطففين، فنزلت ويل للمطففين. وهذا الحديث غير صريح، وهذا الحديث غير صريح، لاحتمال أن يكون تقدم نزول هذه السورة شيء آخر، لكن يستأنس به مع الاتفاق المذكور، لكن يستأنس به مع الاتفاق المذكور. فالعمدة على ما نقله ابن حجر من اتفاق أهل العلم على أن أول النازل في المدينة هو سورة المطففين. فيكون القول المحرر في أولية النازل من القرآن أن أوله مطلقا هو صدر سورة العلق وتسمى اقرأ، وأن أوله نزولا في المدينة هي سورة المطففين، هي سورة المطففين. ولا ريب عند من علم حقائق القرآن ومقاصد سوره وآياته أن المبادرة بأوليتهما في كل تشتمل على معان، لأن المبادرة بأوليتهما في كل تشتمل على معان، فكانت أولية سورة العلق مناسبة للعهد المكي، وأولية سورة المطففين مناسبة للعهد المدني. وبيان هذا يحتاج إلى وقت ليس هذا محله، لكن المقصود هو توجيه الأنظار إلى ملاحظة هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة النوع الثاني عشر من الأنواع الاثني عشر الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فقال النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وبه تمت هذه الأنواع، وهو النوع الثاني عشر من الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة هذا العلم عند المصنف، وبين فيها مسألة واحدة، وهي معرفة آخر ما نزل من القرآن، وهي معرفة آخر ما نزل من القرآن، ولم يذكر حده لوضوحه، ولم يذكر حده لوضوحه، فالمراد به آخر ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، آخر ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبه ختام الوحي النازل إلى أهل الأرض، وبه ختام الوحي النازل إلى أهل الأرض، فإن الله عز وجل لما بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الذي هو وحيه وكلامه، فكان نزول جبريل بالوحي بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم صلة خبر السماء بأهل الأرض، فلما انقطع نزول الوحي انقطع خبر السماء عن أهل الأرض، فلم يبق بينهم إلا القرآن الذي انتهى إلى هذا التمام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، فسنته وحي كالقرآن. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد هذا الوحي، فلم يعد لأهل الأرض صلة بخبر السماء وحيا، وبقي بينهم هذا الوحي منقولا في القرآن وفي السنة النبوية، لا يزاد عليه شيء ولا ينقص منه شيء. ولما انقطع هذا تحسر من تحسر من الصحابة على ذلك، كأم أيمن وأنس رضي الله عنهما، وكهذه الحسرة بل أشد إذا فقد هذا الوحي من بلد ما، فكما أن الأرض أظلمت بوفاته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الصلة بخبر السماء فكذلك تظلم البلدان والقلوب إذا فقد منها العلم. فنور البلدان والقلوب وجود هذا الوحي، وظلام هذه البلدان والقلوب بفقد هذا الوحي. وقد ذكر ابن العربي وغيره أن من أنواع الهجرة المأمور بها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، لأن الجهل موت القلوب، وإذا ماتت القلوب ماتت البلدان. وكم من بلد كان منتعشا حيا بالعلم، فلما فقد العلم منه انقطع أثره. وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم في إعلام الموقعين، وشيخ شيوخنا ابن بليهد في منسكه. ومن سار في الأرض وجال فيها وقف على كثير مما تذرف عنده الدموع وتتفتت القلوب حزنا وتتقلب القلب كمدا. فقد وقفت على بلدان فيها جوامع مرفوعة وأبنية موقوفة للطلبة والتعليم وليس فيها أحد من الخلق أبدا. وإذا تتبعت أخبار أهلها وجدت أنها كانت بلدا للعلم، فلما مات العلم فيهم ماتت هذه البلاد وتحول عنها أهلها. فتجد مساجد وأوقاف كانت مدارس للعلم وأهله قد ذهبت ولم يعد لها ذكر، مع أن بعضها كان العلم فيه مستمرا أكثر من 300 سنة. لكن لما ترك العلم واشتغل الناس بالدنيا هجروها. فإن إحدى هذه البلدان وكانت فيها ذرية من ذرية جابر بن عبد الله تحولوا إليها بعد القرن العاشر، وكانوا مشهورين بالعلم والصلاح والذكاء والفطنة، فبقي الذكاء والفطنة في أبنائهم وذريهم الموجودين اليوم. لكنهم تركوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم إلى نظريات نيوتن وأينشتاين، ففقدوا المجد الذي كان لأبائهم. فهم أذكياء، وجماعة منهم يعملون في البلاد الأوروبية سادة في الجامعات، لكنهم فقدوا عز آبائهم. فالمرء إذا اعتبر بهذا علم قدر أثر هذا الباب والنوع في معرفة آخر ما نزل من القرآن. فكما أن هذا كان آخر النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتخوف الإنسان من فقد العلم إذا فقد الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه أو بلده. فإذا فقد من قلبك صار في عذاب وخسار، وإذا فقد من البلد زاد العذاب والخسار. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الإسلام والدين والعلم. وأما المسألة المذكورة وهي معرفة آخر ما نزل من القرآن، فأشار إليها بقوله وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. وعبارة السيوط في النقاية عند ذكر هذا النوع أنه قال قيل آية الكلالة وقيل الربا وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه وقيل آخر براءة وقيل آخر سورة النصر وقيل براءة وقيل براءة. فالمعدود في كلامه 6 أشياء. ذكر الناظم منها شيئين تفصيلا وأجمل باقيها، فقيل آية الكلالة وهي آخر آية من سورة النساء، وقيل آية الربا وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا في سورة البقرة، وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي من سورة البقرة، وقيل آخر سورة براءة وهي التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، وقيل آخر سورة النصر، ورأيت الناس يدخلون في ديننا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وقيل براءة. وموجب الاختلاف في هذه الأقوال اختلاف ما ذكره الصحابة في الآخرية، اختلاف ما ذكره في الصحابة في الآخرية، فإن هذا الباب مرده إلى النقل، والصحيح فيه يرجع إلى صحابيين، والصحيح فيه يرجع إلى صحابيين، أحدهما البراء بن عازب، وعنده أن آخر آية نزلت هي آية الكلالة، وأن آخر سورة نزلت هي سورة براءة، والآخر عبد الله بن عباس، وعنده أن آخر آية نزلت هي آية الربا، والقول الآخر عنه في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يرجع إلى هذا، والقول الآخر عنه بأن آخر آية هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله راجع إلى هذا لاتصال هذه الآيات ببعضها، وأن آخر سورة نزلت هي سورة النصر، والقطع بشيء من ذلك متعذر، ووجه اختلافهم أن كل واحد منهم أخبر باعتبار ما علم، فهذا انتهى علمه إلى شيء فأخبر به، وذاك انتهى علمه إلى شيء آخر فأخبر به، فيكون ما أخبر به من آخر ما نزل وإن لم يقطع به، وإلى هذا أشار البيهقي في دلائل النبوة، ثم تبعه الباقلاني في إعجاز القرآن والسيوطي في الإتقان في جماعة آخرين. وبتمام هذا النوع الثاني عشر تتم الأنواع الراجعة إلى النزول زمانا أو مكانا، فإنه لما ترجم بقوله العقد الأول ما يرجع إلى النزول ذكر أن تحته 12 نوعا، وهذا العدد لا يراد به الحصر، لمن تتبع هذه الأنواع، فإن ما يرجع إلى هذا المعنى فوق ما ذكر. فالنوع الذي أشار إليه بالفراش يقابله نوع آخر لم يذكره، وهو اللا فراش، فالنوع الذي ذكره وأشار إليه بقوله الفراشي من الآيات يقابله اللا فراشي، وأفراده كثيرة، فمنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم مثل اليوم أكملت لكم دينكم، فثبت في الصحيح أنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة. ومنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، ومنه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته مثل إيش؟ سورة الأنعام. لا شيء تقدم معنا نقطع بسورة الأنعام، ما أدري. سورة الفتح، صدر سورة الفتح تقدم معنا نزلت عليه وهو على بعيره. كما أن من تتبع هذا الأصل أمكنه أن يزيد عليه. ومن الغريب أن ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ ذكر نوعين يرجعان إلى النزول، ونقل كلامه جماعة من المصنفين في علوم القرآن لكن لم ينتبهوا إلى هذين النوعين، فإنه ذكر نوع الحرب والسلم، فإنه ذكر نوعي الحرب والسلم عند كلامه على سورة الحج، وأن فيها أعاجيب، فمنها مدني ومكي، ومنها حضري وسفري، ومنها سلمي وحربي، فنقلوا كلامه في نوع المكي والمدني ولم يفردوا هذين النوعين بذكر، لا الزركشي في البرهان ولا السيوطي في الإتقان ولا ابن عقيل في الزيادة والإحسان الذي زاد فيه على الإتقان، فهذان نوعان لم يذكرهما أحد ممن صنف في علوم القرآن، وهما يرجعان إلى النزول، وهما مذكوران في كلام من ابن سلامة في كتاب الناسخ والمنسوخ، وربما وجد في كلام غيره. وهذا ينبه طالب العلم إلى أن العلم لا نهاية له، فإنه كما ذكر ابن مالك في مقدمة التسهيل أنه منن ربانية ومنح رحمانية، فمن أقبل على الله صادقا فتح الله له أبواب العلوم، لكن الشأن في صدق الطلب مع صدق النية. صدق النية أن يكون التماس للعلم لله سبحانه وتعالى، لا للجاه ولا للرئاسة ولا للذكر ولا للمنصب ولا للمدح، وإنما تتعلم العلم عبادة تقرب إلى الله. والآخر صدق الطلب بأن يصل الإنسان ليله ونهاره ويدين فكره ويقلب نظره في العلم فيكون مشغول البال به، فإذا انشغل الناس بالدنيا انشغل صاحب العلم بالعلم، وهذا حقيقة كمال عشق العلم ومحبته، أن يستولي على القلب استيلاء كاملا حتى يكون عامرا قلب الإنسان، فإذا صار العلم عامرا قلبك فتح لك فيه الفهم. لكن لا يستوي من يتعب نفسه ويصل ليله بنهاره ويذهب نور عينه ويضنى بدنه مع آخر لا يوجد من هذا المعنى، فكما قال الحسن البصري عند ذكر العصاة إن فيهم ذل المعصية وإن هملجت بهم البراذين، يعني وإن نالوا مفاخر الدنيا من المراكب والثياب يبقى ذل المعصية في قلوبهم، فكذلك يبقى قيد الجهل في قلب المرء مهما أصاب اسما منه، إذا سمي دكتور ولا شيخ ولا غير ذلك من الأسماء ولم يكن صادق الطلب فيه، فهذا لا ينال من العلم مثل ما يناله الإنسان الذي يحب العلم حبة عظيمة، هذا الصادق في العلم يتمكن منه تمكنا عظيما، لكن الشأن أن يصدق. وبهذه المناسبة أنبه الثلاث تنبيهات كلها ترجع إلى محبة العلم على الحقيقة. أحدها أنه يؤسفني أن بعض الإخوان يرسل إلي يقول اليوم درس أم ليس هناك درس، وأشد من ذلك أن يرسل أحد يعتذر يقول لم أعلم أنك موجود اليوم، وهل علمت أني غير موجود؟ الأصل أنه درس، حتى لو رأيتني مسافر أنا أذكر بعض الإخوان اعتذر أنه لم يحضر، يقول لي أنك البارح كنت في بلد خارجي، هو علم أني يوم الثلاثاء في بلد خارجي، ووصلت صباح الأربعاء ولقيت الدرس بعد العشاء، فلا يلزم أني إذا كنت مسافر ما ألقي الدرس. إذا اعتذرت هذا يكون عذر أني لن آتي للدرس، وأنا أعتذر مبكرا قدر الساعة. لكن أن لا يأتي الإنسان أو يسأل هل هناك درس، ومن قال لك إن هذا خلاف الدرس؟ الأصل أن تأتي للدرس، حتى لو قدر أنني لم أبين عذري لأمر أو آخر وأتيت ولم تجدني، احتسب خطواتك على الله سبحانه وتعالى، خطواتك أنت لا تدري بأي خطوة تدخل الجنة، وعند تمشي هذه الخطوات لله سبحانه وتعالى هذا أجر لك، فلماذا تبخل على نفسك بالأجر؟ اطلب الأجر واحرص على هذا، وعلى إذا رأى الله منك صدق النية وابتغاء العلم أكرمك الله عز وجل. أنت لا تأتي إلى صالح العصيمي، أنت تأتي تطلب من الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس مو بدرس صالح العصيمي، هذا ميراث النبوة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تأتي تبحث عن العلم. هل تظن أنك إذا طرقت باب الله وهو أكرم الأكرمين أن يردك الله خائب؟ ما يردك الله خائب، قد يهيئ لك من العلم ما لم يتهيأ له درس صالح ما صار، ربما جيت ما وجدته رجعت وأعطاك الله قوة وشغلت لك شريط وسمعت واستفدت منه فوائد، أعطاك الله علم على قدر ما تطلب. فطالب العلم ينبغي له أن يلاحظ هذا المعنى. والثاني، يؤسفني كذلك أن بعض الإخوة يترك الحضور أو يترك الكتابة، يقول لي أن الدرس صار ينشر مكتوبا مباشرة بعد إلقائه، والعبرة مو ما في الأوراق، العبرة أن تتلقى العلم تلقيا. فهذا العلم في الأمة هذه صفته. وقد ذكر الشاطبي أن المرء يقرأ المسألة في الكتاب لا يفهمها، فإذا جلس في الدرس فقررها الشيخ بعبارة قريبة فهمها أتم الفهم، وكان قبل لا يستصعبها، لأن العلم في هذه الأمة له اختصاص بأنه من الوحي والنبوة، وأنه عبادة يؤخذ بطريق خاص، فمن سلك هذا الطريق الخاص فتح له، ومن لم يسلك هذا الطريق الخاص لم يفتح له. ولذلك لو قدر أن أحدا دخل مكتبة فيها 3000 كتاب ثم أغلق على نفسه حتى قرأ هذه الكتب واقتصر على هذا الطريق، والله لا يكون عالم، والله لا يكون عالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وقد رأيت من كان على هذه الجادة ممن سبق ثم هو الآن يعد نفسه من أهل العلم، لكن عنده من شواذ الأقوال ومخالفة العلماء واستخفافه بقدرهم ما لا تحمد عاقبته، فهو يعاقب بهذه الطريقة، وما سيستقبله إن لم يرجع إلى الله أسوأ من هذا. فالذي ينعزل عن تلقي العلم على وجه الصحيح يأتي إلى الأمة بشذوذ المسائل، ولا يحسن هداية الأمة فيما ينفعها، ولا يهتدي إلى طريق سياستها فيما يصيحها في دينها، سواء مع الحاكم أو مع المحكوم. فإنما كان المقصود أن يكون معين، يعني أعني نشر هذا، فإذا صار مهينا لا معينا وجب رفع الإهانة عن أهل العلم. ولذلك من الدرس السابق: لن ينشر شيء مما يفرغ إلا للذين يحضرون المدارسة، الذين يحضرون المدارسة بعد مغرب يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، هذا يعطون نسخة من الدرس السابق ويتدارسون فيها، ولا أبيح لهم أن يصوروها لأحد. الذي يحضر يدارس يأخذ النسخة، الذي ما يحضر هذا خلاص يكفيه إنما ما يحضر يستمع الدرس ويقيده. والأمر الثالث، كان من المقرر أن يكون هذا الأسبوع عندنا يوم السبت يوم علمي، لكن تعذر ذلك لأني عندي سفر صباح غدا، ونجعله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم وسنعلن عنه. فالأصل أنه الأسبوع القادم، لكن لا بد من وجود إعلان عن ذلك. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما ينفع، وأن يجعل علمنا حجة لنا على حجة علينا، وأن يرزقنا العمل به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.